يعني في آخر الزمان لما القلوب والأبدان والبشر والأمم تفجر ما تطوعوش الفجور ده، لما تلاقي كل واحد في إيده سكينة وبيقتل التاني وكل واحد جايب من الشريعة أدلة تعينه على ده. لا لا لا، انتوا خدوا اللي انتوا عارفينه، اللي انتوا مذاكرينه، اللي سمعتوا عنه، اللي طول عمركم بتسمعوه في قال الله وقال الرسول، وتدعون ما تنكرون. لما قلبك ينكر حاجة، طوع الإنكار ده، ما تخالفش ضميرك بفتوى، ما تخالفش ضميرك بواحد يقول لك كذا. أنا شفت مرة مقطع لداعية من الدعاة اللي بيبيعوا ضميرهم دول، وشيخ من الشيوخ اللي بيبيعوا ضميرهم دول، وهو قاعد مع مذيع فاجر، مذيع عاصي، مذيع ما بيحبش الدين وبيحارب الدين. بس الراجل المفتي ده كان مفتري اكتر من المذيع ده. تصور، كان بيكلم المذيع بيقول له ان البيره حلال. تصور بقى ان المذيع كان بيرد عليه يقول له ايه، يقول له لا يا مولانا، اقول الكلام غير ده، لا مش معقول يا شيخنا. ففعلا الضمير ده ما بيكذبش وبينكر الفجور. فتدعون تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون.